إيه ما في شيء الكتاب الأسرار ما فيها ما هي ممتعنة يعني ما فيها أسماء الله ولا ما فيها شيء يمكن نكتب عليه لأجل لا يضيع يعني موجود هذا في أيام الحج ما إيه أو شركة في الآن بعض العمال يكتب عليه اسم الشركة ورقم التلفون وشاهدنا هذا شاهدنا هذا بدل ما أني أتعبه في رقم التلفون ويتعبه باستخراجه من جيبه اي نعم في فوائد الشاهد هل نقول ان هذه الكتابه تخرج الشيء عن كونه احمر خالصا ها او يقال ان هذه شيء لا يعد نقشا او لا يعد وشيا في الثوب فكانه امر خارج عنه ها هو للثاني اقرب لان هذا ليس تطريزا او تلوينا إنما هو جعل بلون مخالف من أجل أن يظهر ويبين نعم لا إذا كان تطريز لا بأس ما في مانع يعني لا ما يقصدون بهذا عجيب يعني يكتب من كتاب علشان جمل الفنيلة ما أدري أي والله الأقرب المانع الأقرب المانع إنه يقال منهي عنه الأقرب أنه منهي عنه نعم خالد